ضأ وسادة. ما هي الصورة وما هو المحرم والجائز؟ أم كان هناك جائزة أو محرم منه؟ يعني التفصيل فيه. الصورة المباحة رجل مدين وليس منشورا بوفاء ما عليه من الدين، وغريمه يلاحقه. هنا يرد هذا الذي سميته قاعدة وهو حديث. عليكم السلام وبركاته. ممكن حدد لي سؤالك لحدد الجواب. هذا الذي إذا شو بقي؟ هذا جاء في بعض الأحاديث، لكن الحقيقة أنا ما أستحضر الآن إذا كان ذلك من الأحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام. فإذا ما في عندي جواب واضح الآن، ما دام الأولى ما فيها إشكال الأخرى تحتاج إلى مراجعة. هذا تخويفة ثانية والله. لا وكأنه عم يصطاد في البحر يعني. بيصطاد في البحر العلمي يا أستاذ. الواحد بده يتكلم قال استنى. كذلك حديث تملقوا لله هل يصح ولا معنى؟ لا يصح. لا هو جايب حديث. نعم. وريني. وفي الحديث تملقوا لله. لا ما يصح. هذا الظاهر في غريب الأحاديث. هو المعنى واضح، يعني مقصود التملق يعني التواضع. نعم. لكن ما هو ثابت. كنا ما زاد على الكعبين في النار. هل يشمل أيضا البنطال والسراويل؟ إذا كان لابد من لبس البنطال. تحتاج إلى استدراك آخر، لكن الظاهر يطلع مني مو منك. أنا أردت أن أقول لو غيرك قالها. ما أليس اسم موصول؟ نعم. وأليس هو اسم يفيد العموم والشمول؟ نعم. هذا الذي عندي، لكن نقل لي بعض الإخوة عن بعض أهل العلم أنهم يستثنون البنطال والسراويل. ما شاء الله، الذي استثنوه أحق بالإبقاء من غيره، لأنه يجمع مصيبتين، بل ثلاث مصائب: التشبه بالكفار، ولبس ما يجس من عورة، وإطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين. فمن أين جاء الاستثناء؟ لا دليل عليه. لا، هذا خلاف الأدلة وليس خلاف الدليل. في أباح ماذا؟ خذ الجواب في تسجيل عند أبو أحمد، تسجيل مفصل، وهو بإيجاز كما سمعت. يعني

أن تكون الأخوة المنفية هي الأخوة الخاصة، وهذا لا بد لهم من أن يتبنوه. هذه يعني الحجة القوية، لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة، من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بالنسبة لتارك الصلاة، وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة. فما كان جوابهم؟ هذا جواب جدلي لكنه صحيح، وقد قدمنا الجواب العلمي. فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة. هذا إلزام له، لكن سبق الجواب. نعم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. أهلا. بالنسبة لله ما عندي شيء. يقال أنه رتب تلك الأعمال على التوبة نتيجة توبة الإسلام، بالتالي يعني إذا فقد شيء، إذا فقدت هذه التوبة نعمل تلك الأخرى لا ثمرة لها. الكلام عن التوبة يعني وتلك تبع للتوبة. مش واضح كلامك. يعني الآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. الكلام عن المشركين. تمام. هو صدر البحث عن التوبة. تمام. توبة الإسلام، دخول في الإسلام. طيب. وبالتالي رتب تلك الأمور. أين؟ فإخوانكم في الدين يعني لا يستلزم أنها تكون بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما بسبب التوبة اللي دخلوا فيها، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تبع للتوبة. فبالتالي لا يعني لا ننفي عنه الأخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط، لأنه في قبل الصلاة التوبة التي هي الأصل. طيب بس ويبقى الجواب مفهوم المخالفة، فإخوانكم وألا فليسوا بإخوانكم، وهذا صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة. كيف؟ أول ما لأنه هو لسه مش موضح مراده. مفهوم المخالفة وهنا الحجة. نعم. فإن لم يؤتوا الزكاة، فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم. وفي قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التوبة. طيب. فإن لم يتوبوا. طيب. وتلك الأعمال تبع. جميل. إذا منقول فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم. طبعا. طيب. فإن لم يتوبوا ولم يصلوا هذا فليسوا. هذا بصير البحث الآخر اللي فصل فيه أستاذنا. هذا هو ما أنا محيد عنه يا أخي. نعم. على رأي سنقول فإن لم يتوبوا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخواننا. أيوه. يعني احنا ما نستطيع ان نقول ان المقصود فقط الجمله الاولى وهي التوبه، وانما التوبه واقام الصلاه وايتاء الزكاه، هالمجموعه هي اذا انتفت يساوي نفي الاخوه. لكن هذه الاخوه المنفيه هذه اخوه مطلقه، اي فهو مشركون كما كانوا من قبل، ام بقدر ما ينقصون تنقص الأخوة، فبيكون المنفي أخوة الكمال، كمثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، نفي الكمال وليس نفي الصحة. بالصخرة الأخير هذه أجبت عن استدلال من السنة، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أن هذه الأحاديث ليست على ظاهرها. طبعاً. كفر دون كفر هي حلها ابن عباس الله يرضى عنه. طيب بدنا في كمان زيادة بيان في هذا. حسبك هذا الآن. حسبك هذا الآن. ويقولون أيضا أقوال الصحابة. إيه. قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. في ورقة فليكس هنا ولا إيه؟ هذا قول ليفلاير. لا ظل سكر الباب أبو ليلى زعج يعني مشان التسجيل.

ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أدري ليش يعني مشايخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العالم الإسلامي دون كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، أن يقولوا صلاة واحدة بتكفر. لا، صلاة واحدة ما بتكفر، خمس صلوات. وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبين ضعف مذهبهم، لأنه لا سبيل إلى وضع تحديد. وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا. نعم، قلت أنني قلت لكم ما قولكم في الحديث الذي يقول ينادي مناد أخرجه من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص. طيب، ما يعني ما يعرف العموم في الحديث أصلا. أيوة، أن يعارضون بين الأحاديث اللي فيها من فعل كذا فقد كفر، حديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل. أين معروف هذا الحديث؟ خمس صلوات فرضها الله على العباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عاد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. في السماء بعرف ناس كثير وأنا منهم، أصلي الفجر بعد الستة ومرات سبعة. كيف ما تصلي إيش الفجر؟ الصبح. بعد الستة الصبح الساعة ستة، مرات سبعة كمان كسلة. أسأل اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شو هذا؟ لا أدري. أظن أن تعجب الشيخ ناعمي و. ما مو أسي؟ لا ناعم جدا. كل من داخل يمين هيك وهيك يعني. ليش ما بتجي الساعة الصبح؟ ما يبدأ الصراع عندي بالليل بيجي أنت بتنام بعد صلاة العشاء؟ لا. إذن جزء على التلفزيون يا شيخ. أول ما العشر ونص. نحن في التنال الطريق مشان بس هو ما راجع. عشر على الله. سلام. أهلين. بلا شك. والدين نصيحة. هل أفهم من كلامك أنه بقية الصلوات بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؟ نترك الصلوات كلها ونمسك صلاة العشاء،

عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. هاي تربية إسلامية تعرفونها، يمكن ما تعرفونها فكرا وعلما، فكيف تعرفونها عملا؟ ما بتعرفوها، منين بتكون تعلموا؟ ما كان في علم من السابق، هلا بدأ ينتشر شيء من العلم الصحيح بين الناس. من العلم المجهول علما والمهجور عملا، وهذا ما يستطيع أحد ينكره مع الأسف، قوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن كم وكم من الآباء، ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لما بيبلغ السن السابعة، وبيستمروا على هذا الأمر ما بين مد ومدة لحتى الولد إيش يخضع لهذا الأمر الكريم. فإذا ما خضع 3 سنوات ودخلت حياته في السن العاشرة، حينئذ يضرب. وين في أب اليوم فضلا عن أم تضرب ولدها لأنه صار عمره 10 سنوات وهو لا يصلي؟ وين هذا؟ لذلك علينا أن نعلم وأن نعمل بما نعلم، وإلا كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا. نعم. كان طالب بقدم امتحان وأقيمت صلاة أو أقيمت عن الصلوات ولا يستطيع الخروج لأنه قدم امتحان، فهل هذا يعتبر عذر شرعي أم لا؟ عذر شرعي بعدم الحضور. هذا مثل مثال لما بيكون المنهج منحرف عن الشريعة، فيا ما بينتمي للعمل بهذا المنهج وإلا بده يلتزمه، حينئذ بده يخالف الشريعة. فإذا كان واقعي هكذا فحينئذ نقول إما أن تخرج عن هذا المنهج، وإما أن تعتبر واقعك هذا ضرورة لك، تصلي إما جمعا وإما كل صلاة في وقتها منفردا. حسن المنهج، المنهج خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ. ولذلك ما نشجع نحن العمل بمثل هذه المناهج. صلاة الجمعة بروحها أحيانا. اللهم اسقني من سقاني. نعم. فنظر في الساعة وجد يعني صلاة الفجر قد ذهبت، فقال بما أنه الصلاة قد ذهبت لا تقصد يعني ذهبت في المسجد؟ لا يعني خرج وقت بطلوع الشمس. هيك قول. أي نعم. فقال بما أنه قد ذهب وقت الصلاة فلا مانع لو نمت ساعة مثلا ثم استيقظت وصليت الصلاة، فهل إذا استيقظ بعد الساعة يكون يصلي أم ذهبت الصلاة من ناحية شرعية ولا يصلي؟ شوف أبد من الحديث، لا ترجع الحديث، أعطيني فهمك من الحديث. فهمي الحديث أنه إذا استيقظ يجب أن يصليها. هذا هو، عرفت فلزم. هذا رمضان يا شيخ. ما؟ هذا رمضان. هذا رمضان قبل رمضان. أقول رمضان اللي ظليت معك. نعم. إن شاء الله يعني أجواء التوحيد على أكثر مرة. والله لابد يصلي. نعم. على ذكر وقت صلاة العشاء. إيه نعم. من ذكر بأن العشاء وقتان، وقت اختيار وقت اضطرار. نعم. وعلى وقت الاضطرار استشهد بحديث: ليست النوم تفريط، إنما التفريط في من ينام عن الصلاة أو في من يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. أحكيت وقت الاضطرار هذا نأخذ به أحيانا يعني لبعد نصف الليل. قبل ما نقول لك نأخذ به ولا لا، هذا الوقت ثابت شرعا؟ على حديث

الدنانير العشر إنجليزية تساوي اليوم قرابة 400 دينار أردني. فإذا كان هذا الوارث ورث 400 دينار، هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني، وجب الزكاة. فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة. وإياه، لكن هنا شيء، وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال، هل يحق له؟ أنا بجاوب يحق له، لكن مو هذا المقصود من السائل. ولذلك ثم من لفظه قصده، واللفظ لا يعطي قصده، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني، وهو أنه يحق لمن ورث مالا بلغ نصابا أن يعجل بالخير وطالب 102.5 أول ما امتلك. وهذا هو السؤال بعينه، لكن أنا تحفظت، قلت له أنك لعلك أنت تعني يجب. قال نعم. إذا معناه ما منفرق بين يجب وبين يحقه. بالنسبة لأخوي الأصغر، سمع من التركين المبلغ اللي سمع له مش معاه، أنا مثلا أخذته منه بحق، هل يجوز له أنه هل يجب أن يزكيه؟ أنت تزكيه ولا هو يزكيه؟ هو يزكيه ساعه معي أنا كثير كثير يعني. أنت وافقت على ترقيع جارك لكلامك، قال دين، أنت مال أخوك دين، أنت مدينه، شفت الضيف يا أيها. انا اللي قلت هذا، انا عارفه، ومش انا اللي يعني الوالد، الوالد اللي زيه يعني المرحوم. نعم، كيف صارت هاي؟ صارت مرحوم يا ابني، مشكله ثانيه. يعني حتى كل واحد له نصيبه، الا الاصغر ما وصل نصيبه، نصيبه عندك معي انا على اساس كذا عندي. انت نصيب أخوك هذا اللي سميته أصغر، وأنا شايفه من جهة أكبر. عارف ذنبك. أنت حاوي حقه معك غصب عنه ولا برضاه؟ برضاه. جواب سؤالك، إذا كان هالمال اللي أخيك عندك ما مات، يجب عليه أن يطالب زكاة كل سنة. لا إن شاء الله يجوز، لو مثلا مضى عليه أكثر من سنة، كل سنة بدك تطالب زكاة المال هذا كل سنة. لو جمعته من زكاة بعد سنين، وانت ضامن ان تعيش بعد 3 سنين سمعك الله. الله اعلم. يجب ان نعلم ان ما في فرق بين المال، مالي هذي عندي ويجب اخراج الزكاة عنه كل سنة، مال اللي مالي عندي، وبين هذا المال في لو كان عند فيما لو كان عند غيري، من حيث أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة سنتها، ما في فرق. سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري،